قال هنا شيخنا جاء عن ابن أبي خيثمة أنه سأل ابن معين عمن قال فيه ضعيف، فقال إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة. أقول معين ولا معين؟ معين؟ نعم. أنا قلت معين أنا؟ لا أنا اللي قلت. بارك الله فيك. هنا يعني ابن أبي خيثمة تلميذ يحيى بن معين سأله عمن قال فيه ضعيف من الرواة، قال إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة ولا يكتب حديثه، وإذا قلت لا بأس به فهو ثقة. السؤال الآن، إذا جاء في ترجمة وقال فيها يحيى بن معين فلان ضعيف ولم نجد غير هذا القول فيه، الحافظ ابن حجر في كثير مواضع من التقريب ترجم له أنه ضعيف، بالرغم أن ابن معين صرح وقال هو ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وأيضا هذا السؤال كسابقه، ليس هناك نعم عند الانفراد أيوة، ليس هناك في ترجمة هذا الذي هذا الذي قال فيه ابن معين ضعيف، ليس هناك قول آخر، قول آخر لا بتجريح ولا بتوثيق. هنا لابد من ملاحظة شيء في ظني، وهو هل يكون هذا المترجم الذي لاحظت هذه ملاحظة دقيقة ابن معين يقول ضعيف ويعني به شديد الضعف، والحافظ ابن حجر لا يعني بقوله ضعيف ما يعني ذا، هل يكون الرواة عن هذا المضعف من الحافظين وكل منهما يعني خلاف ما يعني الآخر له رواة كثر أم قليلين؟ أريد التفصيل. أنا ما أحضر الآن وأريد أقول لك التفصيل. نعم. أقول إذا كان هذا المترجم بمثل هذين القولين المتفقين لفظا والمختلفين قصدا، إذا كان هذا الراوي له رواة كثر يختلف الأمر عندي، بينما إذا كان الرواة عنه قليلين. في الحالة الأولى أعتمد كلمة الحافظ العسقلاني ظاهرا وباطنا، نعم. في الحالة الأخرى لا. نعم ما شاء الله، حسن الله شأنك، بارك الله فيك وفيكم، بارك الله يجزيكم خير.